فاكرت أيام لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفساعي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة الدليل الفضائية، والذي يأتيكم يوميا عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله شيخ ياسر والإخوة المشاهدين. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم وفتواكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد الله. الله يحييك شيخنا. ونحن في هذه العشر المباركة، الأخ ياسر سأل بهذا السؤال، يقول ما صحة زيادة عفو كريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذه الشريعة من رحمة الله تبارك وتعالى لنا قد نقلها أئمة أعلام، سواء كان هذا في كتابه العزيز أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتناقلتها الأمة بحمد الله متصلة السماء إلى يومنا هذا، سواء كان هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتنى الناس بحديث رسول الله عناية بالغة، والأئمة من لدن أصحابه صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سينقلون هذا الدين وسينقلون سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم ممن سمع منكم. وهذه المسألة على وجه الخصوص التي هي بعض الزيادات التي تكون في بعض الأحاديث، ربما كانت ثابتة وربما كانت ضعيفة شاذة أو منكرة، وربما كانت خطأ من الناسخ أو مترددا فيها، وكل قد بينه أهل العلم رحمهم الله. وأما ما سأل عنه السائل الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في السنن والمسند وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر، أي ليلة يعني ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلى كل حال قبل أن نتكلم على هذه الزيادة، هذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه في كلام معروف عند الأئمة، إلا أن الترمذي رحمه الله صححه على هذا الوجه مرفوعا، وهذه طريقتهم رحمهم الله، أن المتن إذا لم يكن فيه نكارة، طريقة أئمة السلف، إذا كان المتن ليس فيه نكارة عدوه في درجة المقبول، فالمقبول عندهم ربما يسميه المتأخرون ضعيفا، والضعيف عندهم هو الذي ليس بمقبول من الموضوع وأشباهه والمنكر. هذا اصطلاح عند الأئمة رحمهم الله. أما طريقة تلقي السلف لهذا العلم فإنه على ما أخبرتك، وهو أنهم يأخذون الحديث الصحيح الذي هو أصح شيء في الباب، ويأخذون المقارب له الذي ربما سماه كثير من المتأخرين على اصطلاحهم. وطريقة السلف في هذا أحسن وأجود ولها منافع كثيرة، ليس هذا يعني مقام بسطها، ولكن هذه الطريقة التي عند أئمة العلماء أنهم يتثبتون في الأحكام فيأخذون القوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الذي فيه ضعف في الأحكام فيقولون فيه يكره، وأما الذي يكون في الأمور العامة من الترغيب والترهيب وأمور المعاد التي يحث فيها الإنسان على الطاعة، فإنهم لا يتشدقون ولا يتنطعون فيها بل يريدونها. وهذه الكتب من أولها كصحيح البخاري إلى آخرها ما صنف في عند أئمة الحديث من أئمة العلماء من أئمة السلف إلى المئة الرابعة، هذه طريقتهم. حتى البخاري رحمه الله في صحيحه أورد شيئا من الضعيف معلقا لم يسنده، إنما أورده معلقا، ويريدونه في الاعتقاد كذلك على وجه التبع أحيانا. فالمقصود هنا أن هذه طريقتهم هي أجمل وأسلم الطرق. وأما زياء هذه الكلمة، طيب الشيخ نستاذنكم في الاتصال قبل أن ننتقل هذه الكلمة. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي عاملات مو مسلمات، وأحيانا يشيلون المصحف يعني يرفعونه أو شيء، ما أدري وش حكم هذا. غير مسلمات غير مسلمات. طيب الثاني، أنا أصلي أحيانا الليل 4 ركعات ما أفصلهم يعني يعني 4-4، فهل أجلس تحيات في بينهم ولا لا؟ يعني تصلين 4 ركعات في واحد، أجلس تحيات يعني في الثانية وبعدين أقوم وأكمل الثالثة والرابعة. طيب واضح؟ طيب السلام عليكم. شكرا لك عبد الرحمن. طيب شيخنا، هذه الزيادة، وأما هذه الزيادة فهي موجودة في إحدى نسخ الترمذي وكذلك المسند، مسند أحمد، ولكنها نسخ متأخرة. أما النسخ العتيقة فما رأيت أنا شيء من ذلك، يعني موجودا فيها كنسخة الكروخي رحمه الله الذي نقل السنن عن شيوخه عن الترمذي رحمه الله، فهذه ليست موجودة فيها. وهذه الصورة عند أئمة الحديث الحكم فيها إذا كان مترددا فيها في الحديث، فأئمة الحديث رحمهم الله على قولين. القول الأول هو أنه يترك الحديث من رأسه، إذا حصل شك في كلمة ترك الحديث من رأسه، وهذه طريقة للزهري رحمه الله وغيره، وهي فيها نظر عند جمهور أئمة أهل الحديث. والطريقة الثانية هي الصواب، أنه تطرح هذه الزيادة أو هذه الكلمة المشكوك فيها، إذا شك في كلمة هل هي موجودة، ولا سيما إذا جمعنا أطراف الحديث لا نجد هذه الزيادة في رواة من نسب إليهم، فقد تكون مقحمة في السند، قد يكون الناسخ اشتبه عليه أو شيء من ذلك. أما أنا فما ثبتت عندي هذه الكلمة، إذا لا تصح فيشبه أن تكون، وإن كانت هي يعني في الدعاء المجمل هي شيء عظيم، إذا قال الإنسان اللهم إنك عفو كريم، فإن الكرم صفة من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، وهي من أشهر الصفات التي يعني يتمدح الله تبارك وتعالى بها في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، فما فيها بأس حين، لكن في الحديث هو ما ذكرت لك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أستاذكم في اتصال، الأخ سند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سند. حياك الله يا أستاذ ياسر، وحيا الله الشيخ. الله يحفظك يا مرحبا. الله يسلمك أستاذ ياسر. أنا شهدت قبل 3 أيام حادث على برج الرياض، كان صالون فيه عائلة ومنقلب الصالون ذا، والعائلة طبعا بعضهم على الأرض وكذا، يعني أنا نزلت أسعف، وقفت سيارتي نزلت أسعف، في بعض الشباب، لكن في بعض الشباب يصور بالجوال، يعني يصور يعني الأولى أنه يسعف ولا يروح، يعني ما يصور، تصوير أعراض الناس كذا، اللي يون واللي يصيح واللي، يعني هذا الموقف صراحة أنا حز في خاطري، يعني ودي شيخ يوجه كلمة للناس اللي يستخدمون الجوال استخدام خاطئ. وشكرا. شكرا لك أخي سند، بارك الله فيك. طيب شيخنا، أيضا من الأسئلة التي وردت إلي، أحدهم يسأل يقول: طلب مني رجل أن أشتري له سيارة بقيمة 65,000 ريال بقسط شهري، يعني 2,000 ريال يدفعها شهريا، ويعني تحسب عليه السيارة ب100,000 ريال، فيقول: فذهبت وشريت له السيارة، فما الحكم؟ نعم، هذه يسميها الفقهاء رحمهم الله، يسمونها اشتري لي كذا لأربحك فيه، كما ذكر هذا الإمام الشافعي وغيره. على كل حال مثل هذا النوع، إذا قال إنسان لآخر اشتري لي كذا وأنا أربحك فيه، فما في ذلك من بأس، لأنها إذا انتقلت من المالك الأول بسعر نفرض أن قدره 80,000 انتقلت إلى مالك آخر، فهذا المالك الآخر أحق بالتصرف في ثمنها كما يتصرف في المثمن يتصرف في الثمن كذلك، لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، فأحل له أن يبيع ويشتري بها أن يبيعها ويبيعها لغيره بثمن يعني كما يريد في الجملة، يعني إذا كان ثمن معروف يعني بين الناس وكان ثمنا معقولا ليس فيه مبالغة في مثل هذا فما في ذلك من بأس، وهو يندرج في الآية، فإذا كان كذلك كما سأل السائل الكريم فما في ذلك من بأس أن يبيعها له سواء بثمن عاجل حال بثمن أعلى أو ثمن مؤجل، الحكم سواء. أحسن الله عليكم شيخنا. أم عبد الرحمن سألت قبل قليل تقول أن عندها عاملات غير مسلمات ويحملن المصحف، هل يجوز فعل ذلك؟ إذا كانت تحمله من الجلدة أو بحامل لا بأس بذلك، قد روي هذا عن بعض السلف أنه كان عنده جواري أو مماليك غير مسلمين لا بأس بذلك، وقد نصوا عليه في كتب الفقهاء رحمه الله إذا كان يحمل بشيء، أما ذات الأوراق المصحف لا يمكنون من ذلك، يعني لأن الأطفال مع أننا نعلمهم وندربهم ونربيهم على احترام القرآن، الكافر من باب أولى أنه قد يفرط ولا يراعي حرمة المصحف، فلا يمكن من ذلك إذا كانت أوراق المصحف، فإنما يأتي بعلاقة له أو كذلك بحامل أو بجلادة أو ببيت للمصحف كما يعمل ولا بأس أن يحمله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. معنا أم عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤال. تفضلي. بالنسبة لصلاة التراويح وصلاة القيام، هل يعني فيها اختلاف؟ طبعا لو صليت التراويح مع شيخ وصادف أني صليت القيام مع شيخ آخر، هل الأجر نفسه ثابت أو لا؟ طيب سؤال آخر. بس جزاك الله. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. أيضا شيخنا عبد الرحمن تقول أنها تصلي الليل 4 ركعات بتسليمة واحدة، نعم هل يجوز فعل ذلك؟ نعم لا بأس بذلك أن يصلي الإنسان الليل والنهار أزيد من 2 ركعتين، ولكن لا يجعل وترا إلا ما قصده وترا، أما النهار فلا وتر فيه ولم يشرع الوتر فيه، وصلاة المغرب هي وتر النهار، أما الليل فلا يكون وترا إلا لمن نوى الوتر، ولهذا لو زاد 3 ركعات فإنه يرجع كما نص عليه الإمام أحمد وجمع من الأئمة، لأنها غير منوية هذه، فلا بد من وجود النية في الوتر، وأما صلاته 4 أو 6 أو 8 قد روى أبو عوانة وغيره وهو وأصله في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 2 ركعات، في بعض رواياته جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات 8 منها متتابعة جلس في 9، وعلى كل حال قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من هذا، فما في ذلك بأس، والنوافل يتوسع فيها، وإن كان الأولى للإنسان أن يصلي 2 ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى إلى آخر الحديث. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. الأخ سند يريد منكم يعني كلمة توجيهية حول من يعني يقوم بتصوير الحوادث، خصوصا من هناك يعني بعض العوائل يعني منهم يعني من ملقى على الأرض فيستغل هذا الوضع فيصور، فيريد منكم كلمة توجيهية حول هذا. نعم هذا الذي يعني ذكره الأخ السائل الكريم يعني هو شيء من الغرائب يعني والدخيل على مجتمعنا، هذا المجتمع بحمد الله عاش سنين طويلة في تراحم وتواد وتعاطف، ولما دخلت بعض هذه الوسائل يعني ذهب بعض الناس يستعملها في يعني أمور ليست هي التي تستخدم لها وليس ما شرع فيها، ومن ذلك ما سأل عنه السائل الكريم أن بعض الناس يصور هذه المشاهد، ومثل هذا اعتداء، هذا الشخص الذي صنع ذلك معتدي، لأنه لو قيل له نصورك في المكان أو في الوضع أو في الحال التي أنت عليها في مثل هؤلاء يقبل؟ ما قبل، ما يقبل بذلك، ولذلك الحقيقة أن هذا من نوع من أنواع الاعتداء على الناس، ونوع من الإضرار بهم، ويفاجأ هذا الإنسان أنه بعد أن خرج من المستشفى أن صوره في كل مكان، في حال وزوجته وبناته وأخواته أو قد تكون والدته، هذا شيء ما يقبل به أحد، فما في شك أن هذا معتدي. وأنا أعرف يا شيخ ياسر أنه في بعض البلدان التي زرناها أن من يصور في مثل هذه الحال يحاكم، يعني وفيها أنظمة تسن يعني ذلك. نحن شريعتنا فيها هذا، أنه نوع من الاعتداء والإضرار بالناس. فمثل هذا الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أذنوا له أهلا وسهلا بدون كشف عورات، إذا أذنوا له ما في ذلك من بأس. أحسن الله عليكم شيخنا. نستأذنكم في اتصال الأخ نزار من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ عبد الله، تقبل الله طاعاتكم. اللهم آمين. حياكم الله شيخ الفاضل الشيخ عبد الله. لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، في سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قول ابن عباس يقول إنه وطأ وخالفه كثير من العلماء، وهنا قول لابن القيم وافق على كثير من العلماء كلام ابن القيم، وجمهور الفقهاء يقولون انه يجوز الزواج العفيف من الزانية وزواج الزانية من العفيف. شيخ الفاضل، نريد ان تفصل لنا ما معنى هذه الآية، وكيف يجيز الجمهور بالزواج كالشافعية والمالكية والحنفية بالزواج الزانية من العفيفة وزواج العفيفة من الزاني. نعم. السؤال الثاني شيخي، الآية الكريمة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فما الحكمة الله سبحانه وتعالى أطلق كلمة عباد الذين هم خيرة صفوته من الخلق على المصرفين، ما الحكمة في ذلك؟ السؤال الثالث شيخي، يوم قبل قيام الساعة يأتي ملك من الحبشة يهدم الكعبة ويخرج كنوزها، وشيخ الفاضل أين كنوز الكعبة؟ هل في الكعبة أم في مكة وجبال مكة؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك أخي نزار. طيب شيخ عبد الله، نعود إلى أسئلة المتصلين. الأخت عبد العزيز تقول أن من يصلي التراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر، نعم، هل يحسب له قيام ليلة؟ نعم، إذا كان الإنسان قد صلى صلاة الليل كاملة فلا بأس بذلك، وقد تدعو الحاجة إلى مثل ذلك. والذي لا يقول بجواز مثل ذلك أو صحة مثل ذلك يلزمه أن يعني يجعل الوصف في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام، يلزمه أن يقول بأن هذا الإمام المخصوص المعين لا تكتب صلاة إلا معه، فتوجد الصلاة به وتنتفي بعدمه. فهذا إن علق الحكم عليه هذا مما لا مفهوم له، بل هو وصف لقب في هذا الحديث، لأن الناس ما زالوا من أيام الصحابة رضي الله عنهم قد عقد عمر الصلاة لغير واحد من الصحابة كأبي وتميم الداري وغيرهم، فكانوا يصلون وتختلف أئمتهم، بل يختلف إمام العشاء من إمام التراويح، كما يحدث وما زال إلى اليوم، وهو في الحرم الآن، الحرم يصلى اثنين ثلاثة في الصلاة الواحدة، وفي آخر الليل يصلى اثنين ثلاثة كذلك أحيانا، فقد يحتاج إلى ذلك، ولا سيما مع طول الصلاة، وهذا موجود في كل بلاد الإسلام ولم ينزل من أيام الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود بهذا الحديث ليس المقصود هو أنه القيد الذي في الحديث، وإنما هو وصف لقب لا مفهوم له، المراد حث الناس على صلاة النافلة، بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس صلوا الليل مع الناس، أو صلوا الليل جماعة، أو يحثهم يقول لهم إن صليتم كذا، بمعنى أنه يصلي الليل فيرتب عليه الأجر الفلاني. أما الإمام وجوده وهذا حتى لو صلوا فرادى، لو صلى هؤلاء الناس فرادى عدت لهم قيام ليلة، لأن قيام رمضان هو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي الإنسان بنفسه طول الليل بين ذكر وصلاة واستغفار ودعاء وقراءة قرآن، هذا قام الليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في الصحيحين، وهو فعله عليه الصلاة والسلام في عامة سنته، إلا أنه لم يقم ليلة حتى الصبح حتى أصبح كما قالت عائشة. فرمضان يشد مئزره كما قال أبو بكر بن عياش أنه يعني يعتزل النساء ويحيي ليله، وهذا ثابت الصحيحين وغيرهما. هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن يأتي إنسان ويصلي مع الإمام، بمعنى أن يقوم الليل كله على الوجه الذي تقدم من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وإلى آخره. هذا الذي صلى وحده وهذا الذي صلى مع الإمام كلاهما قام الليل، وهذا يشير إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام أن لفظ الإمام لفظ لا مفهوم له، هو وصف لقب، كما قال ابن عباس وغيره في حديث المرضعة قال وكانت أمة سوداء، سوداء ما لها أثر في الحكم الشرعي. وقال الله تبارك وتعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فالسمك إذا استخرجناه من البحر ثم يبس جاز أكله بالإجماع. فوصف الطري ليس له مفهوم وليس هو قيدا في الحديث، إنما هو وصف لقب. فالمقصود أنه إذا تحقق، وهذا ضابط الوصف، وصف اللقب من غيره، أنه إذا كان لا يعلم علة كما نص الأصوليون رحمهم الله، إذا لم يعلم لهذا الوصف إذا كان له فائدة علق الحكم عليه، إذا كان ليس له فائدة وتتحقق الفعل به والعبادة تتحقق به فهذا وصف لقب كما أشرت لك في النصوص السابقة. فهذا الأمر الثاني، فالأمر الأول يوافق الثاني كفعله عليه الصلاة والسلام، وإلا يلزم أننا نقول للناس في الحرمين وفي كل بلاد الإسلام ترى لا نقول لهم إذا ما فيه إمام آخر فأنتم ترى صلاتكم ما لكم قيام ليل، على أنه لو صلىها وحده كتب له قيام ليلة بإجماع المسلمين. صحيح. لم يخالف في ذلك أحد. صحيح. فالإنسان لا يشدد على نفسه في النوافل في مثل هذه الأمور. الأمر الثالث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، من صلى مع الإمام في جماعة العشاء في جماعة والفجر كتب له والفجر كأنما كتب له قيام ليلة، فإذا كان قد صلى هكذا. وهذا لعله للضعفة كما قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الوصف الأول والوصف الثاني، أو ربما يكون هذا الثالث للوصف الثالث من عامة المسلمين، لعله لا يصلي يعني من أصله مع المسلمين، لعله لا يصلي أصلا فأنت تحثه بهذا الأمر الثالث، ولكنه ليس هو الذي يعقد له النص الخاص في قيام رمضان. فرمضان وصف خاص ينبغي الإنسان أن يقوم لله تبارك وتعالى فيه حتى يحصل قدرا زائدا من الأجر، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. معنا الوقت عائشة من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، تفضلي. خويا ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل الشيخ أسمعك. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء صلاة الوتر؟ أخت عائشة. أيوه. أعيد سؤالك بارك الله فيك. أقول لك هل يجوز رفع اليدين في الدعاء صلاة الوتر؟ طيب. والسؤال الثاني كيف أمنع نفسي من حسد، يعني أنا كذا أحس إني ما يعين، وهذا كيف أمنع يعني أحسن نفسي؟ طيب. وما كنت تدعو لي بتفريج همي. أسأل لك الآن. طيب. شكرا لك يا أخت عائشة، تسمعي إجابات إن شاء الله. طيب شيخنا، ننتقل إلى أسئلة الأخ نزار. يقول أنه في سورة النور قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني يريد معنى هذه الآية. وهل يعني يجوز أن للعفيف أن ينكح الزانية والعكس؟ نعم. هذه الآية سيقت مساق التنفير من جريمة الزنا، نسأل الله يعافينا وإخواننا وأخواتنا المسلمات من هذه الجريمة الخبيثة. فالله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى أن يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذه الآيات كلها سيقت مساق التحذير من جريمة الزنا. هذه الآية حصل فيها خلاف بين أهل العلم، بين الإمام أحمد رحمه الله وبين جمهور أهل العلم. فالجمهور يرون أن هذه الآيات تدل على التنفير ولا تدل على عدم صحة نكاح الزانية، والإمام أحمد رحمه الله يحتج بآخر الآية، يعني يقول لهم إذا قلتم يعني أنه للتنفير جاءتكم آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. والجمهور على كل حال يعني يرون أن مثل هذه الآيات إذا كانت المرأة تشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يمنع أو لا يمتنع زواجها، لأنهم باقون على الأصل من عدم الحرمة، وهذه الآية يحملونها على التنفير. وعلى كل حال هذه الآية على التحقيق محتملة حتى للجمهور في التنفير وأنه ليس للتحريم، ومحتملة كذلك للإمام أحمد، إلا أن شواهد النصوص الأخرى في الحقيقة تقوي قول الإمام أحمد رحمه الله في نصوص عدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الإنسان، يعني كما في حادثة إذا من رأيتموه يعمل من رأيتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، فإن البهيمة قتلت لأجل أن لا تلصق هذه الجريمة بأهلها، فيقال هذه الدابة الفلانية هي لآل فلان، فيقول من آل فلان؟ يقول الذي فعل بها فتنسب إليهم، فجاء الشرع وحسم هذا كما قال ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني له كلام في هذا، وأنا أرى أن من أحسن من تكلم على هذه الآية كلاما منصفا بين خلاف الأئمة هو شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه أضواء البيان. فالأخ السائل كأنه طالب علم، على كل حال يعني جزاه الله خيرا على هذا السؤال، كأنه طالب علم، فينبغي له أن يرجع إلى تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الذي هو أضواء البيان، وقد ذكر هذه الآية وناقشها مناقشة جيدة وهادئة يعني فيها إنصاف رحمه الله كعادته رحمه الله رحمة واسعة. فعلى كل حال يعني هي مسألة هي أشبه منها في القضاء أشبه منها بأمور الناس العادية، لكن عند عامة أهل العلم لا يستحبون أن الإنسان يتزوج زانية عند عامة أهل العلم، إلا أن الخلاف وقع هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه، كما يعني ذكرت لك سابقا. نعم والله أعلم. أسأل عليكم شيخنا أيضا في الآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول أن كلمة عبادي يعني يقصد بها يعني الصفوة من خلق الله، فلماذا يعني ذكر لماذا نسب يعني أو ذكر لهؤلاء الصفوة هذا الخطاب يعني وهم مقصرون في هذا صحيح. يعني الله تبارك وتعالى له يا شيخ ياسر منهج جميل في كتابه العزيز، فإنه تعالى إذا أراد أن يتحبب إلى عباده دعاهم بالاسم الذي يفعلونه هم، ولذلك نجد في نصوص الكتاب العزيز في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فإذا أراد عدم التحبب إليهم وبيان حكم شرعي قال يا أيها الناس، لأن الناس يدخل فيهم المشرك وغير المشرك والمسلم. يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم مثلا، لكن إذا جاء إلى الآية التي يطلب منها فعلا ناداهم بما فعلوه سابقا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان جزء منه وركن منه هو العمل كما هو مذهب أئمة السلف والخلف رحمة الله عليهم، وتجد أنه إذا أراد أن يزيد